الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم عمرة المرأة بدون إذن محرمها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المرأة إذا كانت متزوجة فلا يجوز لها أن تذهب إلى العمرة التي هي نافلة إلا بعد أخذ إذن زوجها، وهذا الإذن واجب على المرأة مطلقا، سواء كانت متفقة في حياتها مع زوجها أو بينهما نوع خلاف، فوجود الخلاف أو شيء من المشاكل لا يسقط حق الزوج في هذه المسألة. فإذا أرادت المرأة أن تذهب إلى نسك هو نافلة، سواء كان حج نافلة أو عمرة نافلة، فالواجب عليها أن تستأذن زوجها، فإن أذن لها وإلا فلا يجوز لها الخروج في هذا السفر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والزوج له حق على زوجته أن تستأذنه في حال خروجها من بيته، وعلى المرأة أن تمتثل هذا الحق تعبدا لله عز وجل وطاعة له. هذا إذا كانت المرأة لها محرم كولد أو غيره سيذهب معها، وإنما تفتقر فقط إلى إذن الزوج، فإذن الزوج واجب على المرأة. فإن هي خالفت وذهبت مع بعض محارمها ولم تستأذن زوجها فإنها تكون بذلك آثمة، يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، ويجب عليها كذلك أن تعتذر إلى زوجها. وأما بالنسبة لحكم عمرتها أو نسكها في ذاته فإنه صحيح، لأن العلماء لم يشترطوا في صحة العمرة أو الحج أن تستأذن زوجها، فهذا أمر خارج عن ذات العبادة وشرط صحتها. كمن تحج أو تعتمر مثلا بلا محرم فهي آثمة، ولكن حجها وعمرتها صحيحة. فالمرأة إذا خرجت إلى الحج بدون إذن زوجها فإنها تكون بذلك آثمة، ولكن حجها وعمرتها صحيحة. وعلى الزوجين أن يتفقا فيما بينهما، وأن يتقي الله وأن يتقيا ربهما عز وجل في أداء كل واحد منهما لحق الآخر كاملا موفرا، والله أعلم.